أنا هوايا أنا هوايا وشاف شاف ربوبة ربوبة دلت القلب بمودة اللي ورا العام يوم البدو جدوب وانا على مرقب الحزن اتطلع اجر صوتي لعله ينعق صوبه لكن صدى صوتي عيا لا يسمع انشد ومن دونها الاخبار محجوبه قطع المواصيل ما ادري وش دوافعها لو كل غالي يصل غاليه ما كان حالي حنين الشوق موجعها ما حطي من دونها بالقلب محبوبة ودعت مستحيل أغلط وأضيع على الهوى في قلوبه للهوى توبه وقلوب الأحباب لعب بين أصابعه هذه سواد الغلا والشوق يا لايم العين لا هلت مدامعها ما هو بذنبي ترى فرقك مكتوبة حلوة الأيام لو تنعد أما نجا مركب الأحلام بعجوبة وفرحت بك يا أول أحلامي ورابعها ولا غرق وامست أحلامي بغيبوبة بس الثقة مستحيل أحد يزعزع